بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. الله صلوات ربي وسلامه عليه. الماهر بالقرآن مع السحرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فنسأله سبحانه وتعالى يجعلنا من المهرة بكتابه الكريم لنفوز بصحبة هؤلاء السفرة الكرام البررة وهم الملائكة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحصة الماضية بارك الله فيكم، أو انتهينا من قول الناظم رحمه الله: وراء ثراء فاز في شعرائه وأعمى في الإسراء حكم صحبة نولا. وذكرنا أن احنا رايحين إن شاء الله ننطلق اليوم في الأبيات التي تأتي بعد هذا البيت. طبعا احنا في بداية القواعد، في بداية هذا الباب ذكرنا كم قاعدة؟ تذكرون 6 قواعد، صح؟ ذكرنا هناك 8 قواعد إن شاء الله في هذا الباب، صح؟ أيوة، ذكرنا 6 قواعد. مما مر معانا كم قاعدة؟ مما مر معانا إلى الآن، إلى قول الناظم رحمه الله: وراء ثراء فاز في شعرائه وأعمى في الإسراء حكم صحبتنا ولا، 5 قواعد. أما عبد الرحمن 5 قواعد. إذا القاعدة الأولى في البيت الأول وهي ذوات الياء، القاعدة الثانية وهي ألفة التأنيث، وقال عنها الناظم رحمه الله في ألف التأنيث، أيوة، ثم أيوة الثالثة وما رسموا بالياء بقوله وما رسموا بالياء غير لدى، ومن ثم 30 المزيد وكل 30 يزيد فإنه أمال. الخامس رؤوس الآية من قول الناظم رحمه الله: ومما أماله أواخر آية. اليوم إن شاء الله احنا تكلمنا عن قاعدة سادسة، صح؟ ما هي القاعدة السادسة التي أتينا بها في البداية؟ ذوات الراء. فإذا هذه القاعدة الأخيرة من القواعد التي سبب الإمالة فيها الياء، وهي قاعدة ذوات الراء من قول الناظم رحمه الله: وما بعد راء شاع حكما. الدليل جدا سهل وبسيط، وهذه الكلمات المعدودة: وما بعد راء شاع حكما، يعني ذوات الراء شاع حكمها وعرفت، ليست فقط عند أهل التجويد وأهل القراءات، بل حتى عند العربي كانت عندهم هذه الإمالة وكانت واضحة وشائعة. فلذلك ذكر الناظم رحمه الله في قوله: شاع حكما. وشاع مرموز لمن؟ حمزة الكسائي. وحكما مرموز لمن؟ أبو عمرو البصري. فإذا دخل مع حمزة والكسائي في ذوات الراء من؟ أبو عمرو البصري. أبو عمرو البصري. لما نأتي بارك الله فيكم إلى يعني نتعرف على ذوات الراء، ما معنى ذوات الراء؟ احنا تكلمنا عن هذه القاعدة سابقا. نعم. ما معنى ذوات الراء؟ مين يقول لي يعني بأي تعريف، أي تعبير يستطيع؟ نعم. هي الراء التي تكون قبل الألف المنقلبة على الياء. أيوة، هي الراء التي تكون قبل الألف، يقول محمد زاد المنقلبة عن ياء، يعني الألف التي بعد الراء تكون منقلبة عن ياء. ها، هل هذه بالعموم لابد أن تكون منقلبة عن ياء؟ لا، ليست في أصلها أن تكون منقلبة عن ياء، مش شرط، فقط أن يكون بعدها إيش؟ ألف. هذه الألف سواء كانت منقلبة عن ياء أو كانت من ألفات التأنيث أو كانت مما رسم بالياء، يكون من القواعد. أيوة، داخلة هي في حقيقتها من القواعد السابقة، أيوة، من القواعد الخمس داخلة فيها. وهي جدا جدا سهلة وبسيطة إن شاء الله. وأعتقد إحنا حصرنا ذوات الرأي في درس من الدروس، صح؟ كم كم كلمة؟ 20 في 20 في الأفعال في الأسماء وإحدى عشرة في الأفعال، حصرناهم هذه الكلمات التي فيها ذوات الراء. أحد ما كان معنا في هذا الدرس وما كتبناهم، ما كنت معنا في ذوات الراء، ذكرهم ها محمد عندك موجودين؟ ذكرناهم أي ممكن تذكرهم لنا؟ في الفاء إيه إحنا بنشوف هل محمد هو اللي بيجيبهم لنا كصح أم خطأ؟ ها شوف حسان أيوة كيف اكتبوا معه الثرى أيوة أسمع 20 كلمة 20 اسما أسمع أيوة الثرى القرى أسرى سكرى الذكرى الشعرى البشرى اليسرى اليسرى الأخرى الكبرى الشورى العسرى النصارى مجراها نعم مفترى التوراة نعم ايوه بس 16 كاتب من يزيد لا خلينا نشوف انا شباب انا مليتكم هذه نعم فقط 20 كلمه في 11 موضع 20 كلمه في 11 موضع ايوه زين ايش الكلمات الحين اللي ما ذكرناها كذلك ايوه من يذكرهم لنا كلها اسماء نعم كم 20 كلمه